قوله لكل نبي دعوة مستجابة، يقول ما هي هذه الدعوة التي استعجلها الأنبياء؟ معلوم أن كل يعني ليس معنى ذلك أنها يعني أنهم دعوا يعني بدعوة واحدة، وإنما كل أعطي دعوة لا ترد فدعا بالشيء الذي أراده. وقد يكون من ذلك يعني من دعا على أمته، من دعا على أمته فأهلكهم الله عز وجل. وليس معنى ذلك أن هذه أن أنهم اتفقوا على نوع الدعوة والذي دعوا به، الذي دعوا به، وإنما كل أعطي دعوة معينة لا ترد، فتعجل كل من الأنبياء السابقين تلك الدعوة. وأما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ادخرها ولم يطلبها في الدنيا، وإنما أخرها إلى الآخرة لتكون شفاعة لأمته يوم القيامة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. يقول أحاديث الذود عن الحوض هل هي خاصة بالمرتدين أم أنه يدخل فيها حتى أهل البدع؟ الله أعلم. يقول كيف الجمع بين قوله سحقا سحقا وبين قوله اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي، مع أن هؤلاء الذين طردوا من أمته؟ يعني هؤلاء يعني يبدو أن المقصود بهم الذين ارتدوا، الذين ارتدوا وكان يعرفهم مسلمين وماتوا ولا يعلم ما أحدثوا بعده، وأن حصل منهم الردة، فهذا لا ينافي أنها لأمته، يعني هي لأهل الكبائر. وأما الكفر ومن مات كافرا لا تنفع شفاعة الشافعين وليس من أهل الشفاعة. يقول لكل نبي دعوة مستجابة وهو صلى الله عليه وسلم أخرها، مع أنه قد دعا بدعوات واستجيب له، كما في الاستسقاء وخروج الماء من بين يديه ودعاء البركة على الطعام. يعني هذا لا يعني أنه ليس له إلا دعوة واحدة، يعني هذه دعوة أعطيت لكل نبي أنها يعني لا بد أنها تجاب ولا يعني تترك إجابتها. وأما كونه لدعوات كثيرة يدعو بها يعني لا يخالف يعني ذلك، لكنها دعوة خاصة لا ترد. وقيل إنك اسأل يعني في هذه الدعوة ما تريد، فأراد أن تكون لأمتي شفاعة يوم القيامة. وإن كان دعا بأدعية كثيرة وأجيب عليها صلى الله عليه وسلم فلا تنافي، لأنه ليس معنى ذلك أنه ليس له في الدنيا إلا دعوة واحدة حتى يقال فيه مشكل مع ما حصل له صلى الله عليه وسلم من استجابة دعواته الكثيرة عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يذود، وفي أحاديث أخرى الملائكة التي هي التي تذود. ما في تنافي، أقول ما في تنافي، يعني كونه يعني يذود وكون الملائكة يعني تذود ما في تنافي. يقول ذكرتم أن المعتبر في ذكر المسافة للأبعد والأكثر، فهل هذا الشأن في كل ما جاءت فيه الأخبار، كما مثلا في بيان صفة مصراعي باب الجنة؟ نعم، يعني في الغالب أنه كذلك، مثل حرم المدينة يعني جاء فيه يعني ألفاظ متعددة، بعضها يعني أقل من بعض وبعضها أوسع من بعض، فالمعتبر هو الواسع، وما دون ذلك هو داخل فيه، وما دون ذلك هو داخل فيه، فأعلى ما أبعد ما وجد ما بين عير إلى ثور، وقد جاء ما بين لبتيها، ما بين حرتيها، ما بين جبليها، وهذه داخلة، يعني مسافات يعني قصيرة داخلة تحت المسافة الواسعة. موضع الحوض يكون قبل الصراط، هو الذي يبدو، هو الذي يبدو قبل الصراط. يقول الجمع بين يقولون فيه كلمة يعني تجمع أو ترتب، وهي كلمة حمص، الحال الحوض والميم للميزان والصال الصاد للصراط، يعني الحوض أولا والميزان ثانيا والصراط ثالثا. الجمع بين من شرب من الحوض لم يظمأ وبين من يشرب منه ثم يكتب الله له الدخول في النار، يعني قال بعض العلماء أنه يعني أنه يعني لا يحصل لها العذاب يعني فيما يتعلق بالظمأ يعني إذا دخل النار. نسمع ممن يدعو يقول اللهم اسقنا شربة هنيئة من يد رسولك، فهل السقيا هي تكون بيد الرسول صلى الله عليه وسلم من الحوض؟ هي معلومة أن السقيا من الكيزان، هذه الأكواب التي هي بعدد نجوم السماء، عدد نجوم السماء، ولا يلزم أن تكون يعني كل واحد يعني يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم، يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم، ما في شيء يدل على هذا، لكن يدل على أن من جعله الله أهلا للشرب أنه يشرب بهذه الأكواب التي هي يعني مثل نجوم السماء في الكثرة، ولا يلزم أن يكون الإنسان ما يشرب إلا أن يناوله الرسول صلى الله عليه وسلم. قل هل يعتبر هذا من الاعتداء في الدعاء؟ يعني تعبير غير صحيح، يعني من حوض نبيك يكفي. هل يرد الحوض من غير أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ الذي يبدو أنه يعني ما يرده لأمته، لأن قال يعني أغر محجلين، يعني يرد يعني غيرهم، وغيرهم يعني لهم أحواض لأنبيائهم. يقول نحن جماعة من الشباب نبيع الفصوص التي الفصوص جمع فص التي توضع على خواتيم الذهب، ويقوم أصحاب المحلات ببيع تلك الخواتيم بما فيها هذه الفصوص بوزن الذهب، هل علينا شيء في بيع هذا؟ إذا كان البيع يعني بغير الذهب ما في مشكلة أبدا، يعني إذا كان البيع بغير الذهب، أما إذا كان بيع بالذهب فلا بد من التساوي بين بين الاثنين يعني المتبادلين، وذلك بأن يستخرج منها مقدار وزن الفص، يعني لا يكون يعني ذهب يعني مقابل الذهب والفص، وإنما ذهب مقابل الذهب، ويعني يكون الوزن الذي فيه الفص يسقط بحيث يكون التماثل بين الجنسين اللي هي الذهب ذهب بذهب لابد من تماثلهما، وإذا كان فيه يعني شيء فإنه يستخرج يعني أو ينقص مقدار وزن الذي من غير الذهب حتى يكون الذهب مقابل الذهب، وذاك يعني مستقل عن البيع. يقول دخلت اليوم في الركعة الأخيرة وأنا في داخل الساحات، فوقفت لوحدي وصليت منفردا لأنني لو دخلت إلى داخل المسجد ستفوت للجماعة. عليه أنه يعيد الصلاة، لأنه لا يصح صلاة الإنسان وحده وهو وراء الإمام. زيادة في دعاء بعد الأذان إنك لا تخلف الميعاد، ما حكمها؟ يعني هي جاءت عن بعض الثقات أو الصدوقين، فمن العلماء من أثبتها وقال أنها زيادة من ثقة، وبعضهم من قال أن الرواة الكثيرين ولا سيما الذين خرجوها في الصحيحين، الرواة اللي في الصحيحين لم يذكروها، فمن العلماء من تركها لأن الذين لم يذكروها أكثر من غيرهم وأوثق من غيرهم، ومنهم من أثبتها واعتبر أنها زيادة من ثقة لأن الشخص الذي زادها هو من أهل ثقة، فإذا من هو ثقة فإذا يؤخذ بها، من العلماء من أثبتها بهذا الاعتبار ومنهم من نفاها بذلك الاعتبار. جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.